بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله في بيان الأصول المتفق عليها والأصول المختلف فيها: وجه قول الجمهور أن الأصول مدارها على الفروض المذكورة في الكتاب والسنة، وثلث الباقي لم يرد ذكره فيهما. وهذه الفروض الواردة في الكتاب والسنة لها حالة انفراد وحالة اجتماع، ففي حالة الانفراد يخرج 5 أصول، لأن الفروض وإن كانت 6 لكن الثلث يغني عن الثلثين، فالنصف وما بقي من 2، والثلث أو الثلثان وما بقي من 3، والربع وما بقي من 4، والسدس وما بقي من 6، والثمن وما بقي من 8. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وجه قول الجمهور، أي أن الجمهور من الفرضيين يقولون الأصول هي أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 وأصل 8 وأصل 12 وأصل 24، 7 أصول. وأما أصل 18 وأصل 36 فهي ليست بأصول للفروض المقدرة في كتاب الله، وإنما هي إلى المصح أقرب، فهي تصحيح. فأصل 18 أصله من 6، لأنها فيها سدس، وثلث ما بقي يخرج بعد التصحيح. وأصل 36 أصله من 12، ثم تصحح المسألة بأن تضرب في مخرج الثلث التي هي 3 في 12 فتخرج 36. فالجمهور على أن الأصول 7. بعض المحققين رحمة الله على الجميع يقولون الأصول 9. لما؟ قالوا لأن فيها ثلث الباقي، وثلث الباقي لا يخرج إلا مع الفرض الواحد من 18، ومع أكثر من فرض يخرج من 36. فنقول لهم يرحمكم الله: هذه مسألة تصحيح، صححت إلى كذا، وإلا فأصلها فيها 6، فيها سدس في 6، أصل الثانية فيها ربع وسدس من 12، ثم تصحح بعد هذا تصحيحا. والخلاف بارك الله فيكم لفظي، سواء قلنا أصلها من 6 وصححناها من 18، أو قلنا الأصل 18، هي النتيجة واحدة، هي تصح من 18. والأخرى سواء قلنا أصلها من 12 أو قلنا أصلها من 36، النتيجة واحدة، الأصل 12 وتصح من 36، ولا تختلف الأجزاء ولا الفروض ولا الأنصبة. والأصول هي أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وأصل 18 يخرج من 6، أقل عدد هو 6 بالنسبة لها. وأصل 36 على رأي بعضهم أصله الأصلي من 12، ثم تصحح إلى 36، فهي إلى المصاح أقرب منها إلى الأصول. والفروض الواردة في كتاب الله تعالى هي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. الأصول 6، ومن حيث العدد الفروض، من حيث عدد الأصول التي نحتاج إليها في هذه 6 5، لأن الثلثين يخرج من مخرج الثلث، فلا حاجة إلى أن نقول مخرج الثلثين كذا ومخرج الثلث كذا، لا، مخرجهما واحد، بخلاف الربع والنصف، فالربع مخرجه من 4 والنصف مخرجه من اثنين، والثلثان مخرجهما من ثلاثة، والثلث مخرج من ثلاثة، ما له مخرج إلا هذا. فالأصول مع الانفراد يعني فيها فرض واحد هي خمسة: أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة، هذه ثلاثة متوالية، وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين، هذه متفرقة، ثلاثة متوالية وأربعة متفرقة، فمجموع الأصول سبعة، ومجموع الفروض الواردة في كتاب الله، الفروض الواردة في كتاب الله الفرادة فرض فرض هي خمسة. الفروض مخرج الفروض، مخرج الفروض خمسة، وإلا فهي كما قلنا النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، ستة الفروض. الثالث الأخير السابع منها ليس في كتاب الله، ولهذا يعبر عنه قال ثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ثبت باجتهاد الصحابة ثلث الباقي، ثلث الباقي للأم أحيانا تأدبا قالوا تأدبا مع القرآن، وللجد أحيانا، فثلث الباقي ليس في كتاب الله وإنما هو ثبت بالاجتهاد، فمخرجه إلى المصح أقرب منه إلى الأصل. وجه قول الجمهور، نعم، وجه قول الجمهور أن الأصول مدارها على الفروض المذكورة في الكتاب والسنة، وثلث الباقي لم يرد ذكره فيهما، يعني ما ورد ذكره لا في الكتاب ولا في السنة ثلث الباقي. وهذه الفروض الواردة في الكتاب والسنة لها حالة انفراد وحالة اجتماع. لحالة انفراد يعني المسألة يكون فيها سدس فقط، فيها ثمن فقط، فيها نصف فقط، فيها ربع فقط، هذه حالة انفراد. وحالة اشتراك واجتماع فيها نصف وسدس، فيها ثلث وسدس، فيها ربع وثلث، فيها ثمن وسدس، ثمن وثلثان، ثمن وأسداس متكررة يمكن. نعم، هذه يسمى حالة اجتماع. حالة انفراد يعني فيها فرض واحد، هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، المسألة من أربعة. هلك هالك عن زوجة وابن ابن، المسألة من ثمانية، وهكذا فرض واحد، هذه حالة الانفراد. هلك هالك عن زوجة وعم، المسألة من أربعة. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، فيها نصفان، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، هذه فيها فرضان لكنهما متساويان. ففي حالة الانفراد يخرج خمسة أصول، لأن الفروض وإن كانت ستة لكن الثلث يغني عن الثلثين، فالنصف وما بقي من اثنين، هذا تفريع تفصيل لما تقدم. فالنصف وما بقي من اثنين، والثلث أو الثلثان ما وما بقي من ثلاثة، والربع وما بقي من أربعة، والسدس وما بقي من ستة، والثمن وما بقي من ثمانية. وفي حالة اجتماع فرضين فأكثر يخرج أصلان آخران، لأنه عند اجتماع الفرضين فأكثر ينظر في مخارج الفروض. إلى حد الثمانية فرض واحد، إلى ما بعد الثمانية كم يبقى؟ يبقى أصلان، أصل 12 وأصل 24، وهذه يحتاج إليها إذا كان في المسألة أكثر من فرض واحد، أكثر من واحد. ينظر في مخارج وفي حالة اجتماع فرضين فأكثر يخرج أصلان آخران، لأنه عند اجتماع الفرضين فأكثر ينظر في مخارج الفروض، فلا يخلو من تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. ففي الأول يكتفى مخارج مخارج الفروض ينظر إليها، إما أن تتداخل أو تتماثل أو تتناسب تتوافق أو تتباين. تتماثل مثلا جدة وأخ لأم، فيها سدسان متماثلة ما نحتاج إلى تأصيل ولا إخراج ضرب شيء بشيء، لأن الفروض متماثلة، زوجة وبنت فيها فرضان، لكن الفرضان فيها تداخل، لأن فرض الزوجة الثمن وفرض البنت النصف، والنصف مخرجه من اثنين والثمن مخرجه من ثمانية، فالاثنان داخلة ضمن الثمانية، والأربعة داخلة، الاثنان داخلة ضمن الأربعة، وهكذا يكون هذه تسمى تداخل لا تماثل، يعني الصغير يدخل ضمن الكبير تداخل. الثاني يكون توافق، يكون توافق، مثلا كثلث ونصف، ثلث ونصف ماذا فيها؟ توافق ولا تباين؟ الثلث والنصف، انتبه، الثلث مخرجه من ثلاثة والنصف مخرجه من اثنين، الاثنان والثلاثة دائما كل عددين متواليين بينهما تباين، فنقول النصف والثلث بينهما تباين، ننظر المخرجين نضرب أحدهما في الآخر يكون من ستة، الثلث من ثلاثة والنصف من اثنين، ننظر بين الاثنين والثلاثة نجد بينهما تباين، نضرب أحدهما بالآخر يخرج ستة، يجمع الأصلين معا. وهكذا ينظر في مخرج كل فرض مع الآخر، فلا يخلو إما أن يكون الكبير مشتمل على الصغير، أو الكبير أو أحدهما مماثل للآخر لا كبير ولا صغير، أو أحدهما داخل ضمن الآخر، أو بينهما توافق بالنصف أو بالثلث أو نحو ذلك، أو بينهما تباين كامل مثل ثلاثة وأربعة، بينهما تباين تضرب الثلاثة بالأربعة فيخرج أصل 12. نعم. ينظر في مخارج الفروض فلا يخلو من تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين، ففي الأول يكتفى بأحد المتماثلين، وفي الثاني يكتفى بأكبر المتداخلين، وفي الأخيرين يحتاج إلى الضرب فيحصل إما 12 أو 24، فإذا ضم إلى الخمسة السابقة كانت الجملة سبعة أصول، وأما 18 والستة والثلاثون فهما مصحان لا أصلان. هذا قول الجمهور. نعم. فأصل الأولى من ستة مخرج السدس، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس، فيضرب مخرج ثلث الباقي في ثلاثة، في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية ومنها تصح. وأصل الثانية 12 مخرج السدس والربع، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس والربع، فيضرب مخرج ثلث الباقي ثلاثة، في أصل المسألة ستة يحصل ثمانية عشر. ثمانية عشر يحصل ثمانية. عندكم ثمانية عشر؟ أيوه. نعم عندي ثمانية بس في بعض النسخ. نعم. وأصل الثانية 12 مخرج السدس والربع، ولا ثلث للباقي صحيح بعد السدس، بعد السدس والربع، فتضرب ثلاثة مخرج ثلث الباقي في أصل المسألة 12 يحصل 36 ومنها تصح. هذا قول الجمهور وهو واضح. نعم. ووجهه؟ ووجه قول المحققين أن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر أو لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدد يخرج منه السدس، وثلث الباقي صحيحين 18، وأقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحة 36. وقد اتفق الجميع على أن أصل كل مسألة أقل عدد يخرج منها فرضها أو فروضها بلا كسر، وهذان كذلك. نعم. الترجيح الراجح ما ذهب إليه المحققون أن 18 36 أصلان لا مصحان. الراجح ما ذهب إليه المحققون أن 18 وستة وثلاثين أصلان لا مصحان، لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس ولا يكون في الأنصباء، والله أعلم. والله أعلم. اقسم هلك هالك عن أم وجد وثلاثة إخوة لأب، عن أم وجد وثلاثة إخوة لأب. المسألة من ستة: للأم السدس، واحد لوجود الجمع من الإخوة، ويبقى خمسة. نقول للجد أنت بالخيار بين ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس المال، وخير بين ثلاثة أمور. اختار السدس ماذا نعطيه؟ واحد من الستة. اختار المقاسمة نقسم الخمسة بين أربعة رؤوس، يأتيه واحد وربع. وإذا اختار ثلث الباقي يأخذ ثلث الخمسة، يأخذ اثنين إلا ثلث، فيختار ثلث الباقي. ثلث الباقي نقول ما يخرج من الخمسة، وإنما تضرب الخمسة في ثلاثة حتى يكون لها ثلث، فهو تصحيح أقرب. نضرب الخمسة في ثلاثة، نضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة، فتخرج 18. للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، سدس 18. ولهم جميعا للجد منهم ثلث الباقي، لأنه بقي 15. يقول أعطوني خمسة ومع السلامة، يأخذ الخمسة ويمشي، ثم يقتسمون ما بقي إن انقسم عليهم فبها ونعمت، وإلا احتاج إلى تصحيح بعد التصحيح الأول. هلك هالك عن أم وزوجة وعم. أم وزوجة وعم، انظر حللها. الأم ماذا لها؟ ثلث، واحد من ثلاثة. والزوجة ماذا لها؟ الربع، واحد من أربعة. واحد من ثلاثة، واحد من أربعة، الثلاثة والأربعة متباينة. نضرب الثلاثة في الأربعة باثني عشر، ومنها هذا أصل المسألة. ثلاثة في أربعة باثني عشر، نعطي الأم الثلث أربعة، ثلث الاثني عشر. نعطي الزوجة الربع، ربع الأربعة ثلاثة، ثلاثة وأربعة كم؟ ثلاثة وأربعة سبعة. يبقى خمسة للأولى رجل ذكر، واحد أو عشرة. هلك هالك عن بنتين وجد. المسألة من بنتين وجد، من ثلاثة، لأن فيها ثلثان للبنتين، والجد له الباقي في هذه المسألة. المسألة من ثلاثة: للبنتين الثلثان اثنان، والباقي واحد للجد. الجد في هذه المسألة له فرض أو له تعصيب؟ انتبه. بنتين وجد في هذه المسألة له فرض وتعصيب. إذن قولنا للمسألة من ثلاثة خطأ، الرجوع إلى الحق فضيلة، خطأ أن نقول من ثلاثة، لأن فيها سدس للجد. فمسألة من ستة: للبنتين الثلثان أربعة، وللجد السدس واحد فرضا، وله الباقي تعصيبا، من ستة. ونرجعها إلى ثلاثة، نعطي البنتين الثلثين اثنان، ونعطي الجد الثلث واحد من ثلاثة. فالخلاف هنا كذلك هو خلاف لفظي، لكنه الحق ما يزيد ولا ينقص، والنصيب ما يزيد ولا ينقص. هو له واحد من ثلاثة أو اثنان من ستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.